الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 90 بعد 100 في القصيدة 84، وقد وصلنا إلى البيت 13. قال المتنبي: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه، والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده، يكلفني التهجير في كل مهمه، عليقي مراعيه وزادي ربده، وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، رجاء أبي المسك الكريم وقصده، هما ناصرا من خانه كل ناصر، وأسرة من لم يكثر النسل جده، أنا اليوم من غلمانه في عشيرة، لنا والد منه يفديه ولده، فمن ماله مال الكبير ونفسه، ومن ماله در الصغير ومهده، نجر القنا الخطي حول قبابه، وتردي بنا قب الرباط وجرده، ونمتحن النشاب في كل وابل، دوي القسي الفارسية رعده، فإلا تكن مصر الشرى أو عرينه، فإن الذي فيها من الناس أسده، سبائك كافور، وعقيانه الذي بصم القنا لا بالأصابع نقده. طيب، دعونا إذا نلقي الظلال على هذه الأبيات. قال في البيت 13: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، وأنا لست منهم. وفي الناس موجودون، هذا الصنف من الناس، يريد أن يقول هذا الصنف من الناس موجود وأنا لست منهم بأي حال. طيب، ما صفة هذا الصنف من الناس؟ قال: من يرضى بميسور عيشه، يعني يرضى بما قسم الله له، يعني بما قسم الله له دون سعي، فيكتفي، فيقول لك هذا يعني خلاص، أنا مدام عندي ما يقيت جسدي فإنني لا أتطلع إلى شيء آخر، أريد أن أعيش حياة هادئة مستقرة. والمتنبي لا يريد البتة أن يعيش حياة هادئة مستقرة، وما عاش في يوم من أيامه كلها ما عاش حياة مستقرة هادئة. إذن وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه يعني المركوب الذي يركبه، الدابة التي يركبها رجلاه، ما عنده حتى دابة، فرضي بالفقر، لكن الفقر ليس قدرا، يريد أن يقول، والفقر ليس شرطا أن يقول أن يكون المقصود هنا به الفقر المادي، إنما الفقر المعنوي. خلاص، رضي بأنه تخرج في الجامعة واشتغل في وظيفة عادية وجاءه راتب يعني يكفيه شظف العيش، انتهى. قال لك: لا لا لا لا، لست من هذا النوع. وهذا النوع من الناس أعرف أنه الأعم الأغلب، أنه الأعم الأغلب من الناس، ولكنني لست من الأعم الأغلب، ولست من مجموع الناس. قال: ومركوبه رجلاه، يعني إيش؟ يمشي حافيا. ويريد أن يدلل أيضا على، قلنا، الفقر المادي والفقر المعنوي. ومركوبه رجلاه، والثوب جلده، يعني ثوب جلده، بمعنى أنه لا يلبس شيئا عاريا، وليس يقصد عاريا على الحقيقة طبعا، لكن يقول أي شيء يستر جسده. فقال لك: ألا لست من هذا الصنف من الناس الذين يرضون بما بالحال أو بالواقع الذي يعيشونه، إنما أنا حياتي كلها تمرد على الواقع، وهذا حقيقي. المتنبي عاش حياته كلها متمردا على واقعه، لم يقبل بواقعه، حتى لما نزل بكافور في الرياض اليانعة وفي القصور المنيفة ما قبل بهذا الواقع، حطه في قصور، حطوا في فلل إذا جاز التعبير، وحطوا في رياض غناء في مصر، وسير معه الغلمان زي الحرس والمرافقين يعني، وما قبل بهذا الواقع، لأنه ليس غايته، ليس الذي يريده. حتى الواقع هذا سمى فقر أيضا، يعني الحال التي في الغنى الظاهري الذي عاشه عند كافور الإخشيدي سماه فقرا، لأنه ليس الغاية التي وضع ذهنه من أجلها أو ركبها في دماغه. مركوبه رجلاه، والثوب جلده. طبعا إيش العكبري علق على هذا الكلام؟ ويبدو أن العكبري عنده شيء من الصوفية، أو من التصوف. شو علق على هذا الكلام؟ قال لك هذا الذي يعني تذمه يا متلبي عكفري هذا الذي تذمه أيها المتلبي أنا الذي أعيشه وأنا الذي أريده وأنا الذي قبلت فيه من الله تعالى. هذا بالمعنى التصوفي. أنا حس أنه أنه المتلبي كأنه تمرد على قدر الله، وليس هذا المقصود عند المتلبي. المتلبي يريد أن يريد أن يتمرد على الواقع، يريد أن يبحث عما هو أفضل، يريد أن يسعى، والسعي مطلوب في دينه، بس مش تقبل بما أنت عليه. شو قال العكبري؟ قال وهذا المعنى هو الذي قد يصل العارف به للمعالي. فإنت قصدك المعالي يا متلبي، العكبري بيقول لك هذا المعنى إنه حافر القدمين، ولذلك سمي أبو بشر بالحافي، بشيك أبو بشر الحافي، وعاري الجسم لا تكاد تجد ثوبا تلبسه. قال هذا الذي هو الذي قد يصل العارف به للمعالي، وهو من كان يعني بهذا العيش طائعا لله تعالى، فهذا عندي هو صاحب الهمة العالية. فعند العكبري هذا هو صاحب الهمة العالية، لأنه يرضى بهذا العيش طائعا لله تعالى. أما عند المتلبي فهو ليس أبدا بصاحب الهمة العالية، هذا رضي بالدون عند المتلبي. طيب، إذن قال وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده. ثم قال في البيت 14 ولكن قلبي، ففرع وقال لك الناس هيك، بس كيف أنا؟ هيوه، في البيت 14 قال ما يريد أن يقوله عن نفسه في خلاف النهر الممتد من الناس، الناس كلهم يجرون على هذا النحو، أما أنا فهذا ما أنا عليه. في البيت 14 قال ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مرادنا حده. القلب الذي بين جنبي ليس الغاية، ليس لها غاية، الغاية ليس لها حد عنده. يعني مو والله غايتي مثلا أن أحصل على ولاية، ليست غاية، لأنه إذا حصلتها انتهت تلك الغاية، غاياتي لا تنتهي. ومدى غاياته، صحيح أنه كان عاش من أجل أن يحصل ولاية، وحتى هذه القصيدة فيها هذه الإشارة والطلب من كافور الإخشيدي في أول لقائه تقريبا هذه الولاية، ولكن ليس هذا هو الغاية. بمعنى إذا حصلها فهل ينتهي الأمر به وتقف غاياته ويعني لا يعود يفكر بها؟ الجواب لا. قال ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده، فطموحي مرادي ليس له حد، فأحده يعني أضع له حدا، فهذا مما لا عشت فيه أو مما لم أعش عليه ولا من أجله أن يكون لغايتي ولطموحي حد، أحده فأضع له حدا. ثم قال في البيت 15 يرى جسمه، يقبل بهذا النوع من الناس الذي يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. قال لك أنا لست من هذا النوع من الناس الذي اعتاد على أن يجلس في البيت يعني راضيا قانعا بما هو عليه من حال، ثم أيضا هو يريد أن يعيش مرفها حتى لو لم يكن فقيرا. لبس الشفوف، والشفوف الحرير غالبا. ليش سميت الشفوف؟ لأنها خفيفة وتبين عما تحتها، فهي تدل على رفاهية ونعمة وتنعم وتدلل. قال يرى جسمه يعني أنني لست من هذا النوع، فإذا رأيت جسمي تربه أي تدلله وتنعمه هذه الشفوف، فإنني أختار أن يكسى هذا الجسم، فيختار أن يكسى دروعا، جمع درع طبعا، وهي التي توضع على صدر المقاتل من أجل أن تحميه من طعنات الرماح ومن ضربات السيوف، فيختار أن يكسى دروعا تهده يعني تثقله. هذيك إيش قال؟ تربه، هاي تهده، لذلك لأنها خفيفة. وطبعا ميسون بن بحتل قالت هذا المعنى اللي هي عن الشفوف، قالت ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني يعني وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. النساء المنعمات دلالة على التنعم، يلبسن الحرير. فقال لك يرى جسمه يكسى شفوفا تربه أي يلبس الحرير، فيختار ماذا المتلبي؟ يرى الناس كلهم يختارون الدلالة والتنعم والقبول والدعة والراحة، هو يختار ماذا؟ فيختار أن يكسى دروعا تهده. هذا ثلث المتلبي. ما الذي خلد المتلبي؟ ثلاثة أشياء: الموهبة، فإن قيل إن هناك مئات يشتركون مع المتنبي في الموهبة فقل نعم، لكنه قلل الدائرة حين أضاف إليها الثقافة. موهبة مع ثقافة، هذه الركن الثاني الذي ميز المتنبي. فثقافة المتنبي ربما لا يشترك معه، احنا راح نقلل الفارق، يشترك في الموهبة معه المئات، فبالثقافة لا يشترك معه إلا العشرات. ثم الثالوث الثالث أو ركن الثالث: الشجاعة، شجاعة الرأي، شجاعة الموقف، المغامرة، المقامرة، الشجاعة الركن الثالث. وحينئذ لا يشترك معه أحد في أن يجمع الثلاثة معا: موهبة وثقافة وشجاعة. وقد أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور جابر عصفور، سمعت له هذا الكلام في إحدى مقابلاته، إنه لولا أن المتنبي جمع إلى موهبته ثقافة متميزة، وثقافة المتنبي يؤلف بها كتب، وأنا واحد من هؤلاء الذين سيكتبون كتابا مختصا بثقافة المتنبي في هذه الموسوعة التي نعدها مع هذا الشرح بإذن الله تعالى. فثقافة المتنبي اللي دلت على اطلاع على الأديان وعلى الفلسفات وعلى يعني الأفكار والمعتقدات، وأيضا قراءته لكل شيء وحفظه لديواني أبي التمام الطائيين أبي التمام والبحتري، هي ثقافته. والجرأة، واحد يأتي إلى كافور فيقول له يعني، فتخيل معي فكرة أنك أول ما تفد على ملك ترى نفسك عليه، ما في تقادم على ملك تجد نفسك ضعيفا أمامه، على الأقل في ذوق في مخاطبة الملوك، ملك هذا، ومش أي ملك بالمناسبة، ليس ملكا على دولة واحدة، هذا يملك أجزاء كبيرة من الشام، ربما تمتد يعني حتى أطراف الدولة الحمدانية، ويمتلك مصر والسودان، ويمتلك أجزاء من الحجاز. الدولة الإخشيدية كانت كبيرة، يعني ليست صغيرة مثل دولة الحمدانيين على سبيل المثال. فإنت قدمت إلى ملك فعلى الأقل تواضع قليل أمامه، هاي شجاعته، إنه هو مغامر مقامر، قد يقطع عنقه بعد ذلك بعد أن يسمعه أو يجفوه، وقد فعل، بس ما عنده مشكلة. فاللي قالوا جبن المتنبي، أنا لا أدري يعني كيف، طبعا أنا أقصد كثير من الذين يعني أقصد طه حسين، يعني طه حسين قال أن المتنبي جبان، يعني واحد يقف أمام ملك أول وقوفه فيقول له: أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إلينا بيننا وهي جنده، وأنا يعني إيش أبا خلق الدنيا حبيبا. واحد جاي يتأسى على مفارقة ملك، والله هذه شجاعة، ما بعدها شجاعة، كان عليه أن يقطع عنقه، وأنه أيضا يعني يرى نفسه فوق الملك، شجاعة، شجاعة. بعضهم ربما العكبري ربما آخرون سيقولون إنها تجاوزت الحد المعقول في الشجاعة إلى أن تكون تهورا. أنا معكم، نعم تهور، بس ما كانش يحسب الحساب، لأنه المتنبي لو حسب حسابا ما قال كلمة. فالشجاعة ألا تفكر فيما تقدم عليه إذا كنت مقتنعا بما أقدمت عليه، ما تفكر فيه، لا تعد التفكير في إقدامك على أمر إذا كنت مقتنعا بهذا الأمر، فإن إعادة التفكير تنمو معها بذور الجبن، بصير جبان. طيب إذن إيش قال له؟ يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده، يكلفني، البيت 16 بيت 16 يكلفني التهجير في كل مهما، جسمي هذا يكلفني التهجير. التهجير طبعا منه أخذ الهجرة، وأخذت منه أيضا المهجرين. التهجير أي قطع الهواجر، والهواجر المناطق الواسعة التي هي مكشوفة للشمس، فهي تضمئك ولا نبت فيها، تضمئك فتحتاج إلى الماء والطعام، فلا تجد لا ماء ولا طعاما، صحراء، هواجر شديدة الحرارة. فقال لك يكلفني التهجير أن أقطع هذه الهواجر، مين؟ جسمه، غايته، مطمحه، مو قال إيش، ولكن قلبا. إذن يكلفني قلبي التهجير. في البيت 14 ذكر القلب، وفي البيت 15 ذكر الجسم، وإذا أردت أن تعيد إلى الأقرى فستعيده إلى الجسم، لكن الأبعد في المعنى يعني الأعمق في المعنى أن تعيده إلى القلب، فكأنه قال يكلفني قلبي التهجير في كل مهمه، والمهمه الفلاة الواسعة، واستخدمها طبعا من قبل جمعها مهامه شيك، قال يكلفني التهجير في كل مهمه، هو قال بالقصيدة اللي هج فيها كافور، قال وكان على قربنا بيننا مهامه، صعيد كنت بحده بس كان بيناتنا فلوات شاسعة، وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى. طيب إذا يكلفني التهجير في كل مهمه عليقي مراعيه، العليق ما يعلق في عنق الدابة وخاصة الخيل من أجل أن يأكل فيتقوى أو فيتقوت بهذا العليق المعلق اللي هو يعني الشعير غالبا أو طعام الخيل حتى يعني يتقوى على جسمه فيرتحل أو يستطيع أن ينتقل في الأمكنة. فقال عليقي مراعيه، فأنا غاية العظيمة كلفتني أن أدخل المهاجر أو الهواجر والمهامه، ولا زاد لي العليق نزاد، ولا زاد لي إلا ما أجده في مراعي هذه الهواجر وهذه المهامه، إذا مررت على واحة فوجدت تمرا أكلته، وإن لم أجد أكلت ورق النبات، وإن لم أجد أكلت التراب. يكلفني التهجير في كل مهمه عليقي مراعيه، مبتدأ وخبر، عليقي مبتدأ وخبره مراعيه، وزادي طعامي ربده. وإذا قلت إن الربد على معنيان طبعا، إذا قلت إن الربد هي النعام فإنه كان يصيد النعامة التي يجدها في الهواجر وفي المهامه فيأكلها، أو الربد من معانيها الحيات، فكان صائد حيات، يعني يدل على شجاعته ويدل على أنه حتى الطعام كان خشنا عليه، لأنه بالفعل الذين يعيشون في الصحراء حين لا يجدون ما يأكلون قد يأكلون الأفاعي، والذين يأكلون الأفاعي هم الرجال الأشاوس، هم الرجال شديدو الصلابة، هم ما تعودوا على أكل المناسف تمام، وما تعودوا على أكل اللحوم وعلى إنه إيش العصائر والرفاهية، فيأكل الأفاعي لأنه لا يجد غير الأفاعي ليأكلها. فإذا كانت الربد هنا معات الأفاعي فقد أراد المتنبي أن يقول إن جسمه لأنه فيكسى دروعا تهده، كسى جسمه بالدروع شجاعة ولم يأنف أن يأكل حتى الأفاعي والحيات في الصحارى إذا لم يجد ما يقيت به جسده أو ما يأكله. قال يكلفني التهجير في كل مهمه عليقي مراعيه وزادي ربده. طبعا العليق في مثل شعبي بيقول لك العليقة عند الغارة ما بتنفع. شو العليقة؟ إنه واحد كان يجيع، قصة المثل، كان يجيع حصانه فهزل الحصان، فإيش هجم جيش على بلدته أو على قريته، فقبل فلما عرف أن الأعداء قد هجموا على القرية أو على المكان الذي هو فيه فزع إلى حصانه فوضع في عنقه العليقة، فعلق في عنق العليقة لكي يأكل، ووضع له أجود الطعام لكي يأكل من أجل أن يتقوى لكي يحارب به أو يدافع به عن نفسه، فقيل العليقة عند الغارة لا تنفع. فعسى أنت الآن في القرآن الكريم الآن وقد عصيت، يعني أن تفعل الشيء بعد فوات أوانه، فأنت افترض أن تعيد الأمر عدته، فلما آمن فرعون بعد فوات الأوان خلاص انتهى، قالوا الآن وقد عصيت رب العالمين، هو نفس الشيء، الآن تريد أن تدلل حصانك وتطعمه، لما لم تفعل ذلك حينما كنت محتاجا إلى ذلك، أو حينما كان هو محتاجا لذلك حينما كان ضعيفا، أنت لبخلك لم تطعمه حتى هزل، فلما وقعت الغارة ستقع عليك الطامة. ثم قال في البيت 17 وأمضى سلاح قلد المرء نفسه رجاء أبي المسك الكريم وقصده، يعني أحسن سلاح يقلد يجعله كالقلادة، طبعا تقلد السلاح يعني وضعه على عاتقه أو على كاهله، فتقلد السلاح يعني السيف في وسطه والنجاد، فتقلد هذا السيف وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، هذا مبتدأ. إيش الخبر تبعه؟ رجاء أبي المسك الكريم وقصده، أن ترجو كافورا وتقصده، أن ترجو الخير وتأمل وتتأمل منه أن يعطيك ما تريد، فيحقق لك ما تسعى إليه وأن تقصده وأن تذهب إليه وقصده. إيش قال له؟ رجاء أبي المسك الكريم وقصده. فهما أمران، الرجاء فيه والقصد إليه، فترجو ثم هذا الرجاء يدفعك إلى أن تسعى فتقصد هذا الكريم. ومن الكريم هنا؟ الممدوح. ربما هذه أول مرة أول بيت يبدأ فيه بمدح كافور الإخشيدي، فقال له رجاء أبي المسك. وسمي أبو مسك أحد ألقاب كافور الإخشيدي أو لقبه، رجاء أبي المسك الكريم وقصده. ثم قال في البيت 18 هما، أي الرجاء والقصد، هما ناصر من خانه كل ناصر. رجاء إنسان مثل كافور والقصد إليه هما الناصران لكل إنسان مخذول ويقصد نفسه ويعرض في هذا البيت بسيف الدولة. لقد خانني كل ناصر، فأنا أتيت إليك من قوم خانوا الميثاق الذي بيني وبينهم، ولربما يقصد بدرجة أكبر الذين كانوا حول سيف الدولة، هم خوانة. أتيت إليك من مجموعة من الخوانة خانوا العهد، فلما أتيت إليك هذا هو رجائي وقصدي حتى تنقذني مما حل بي عندهم. رجاء أو هما ناصرا من خانه كل ناصر، لهم الرجاء والقصد. وأسرة، وأنا بلا أسرة، أنا بلا زوج، أنا بلا ولد. وقد يكون أنه طبعا القراءة في تاريخ المتنبي بعيدا عن شعره يقال إنه تزوج في امرأة من دمشق شامية يعني، ويقال إن ابنه محسد منها، ولكنه لم يعرف لها بعد خبر، هل استمرت معه، هل طلقها. على الأغلب سفراته وترحله حال بينهما كزوجين طبيعيين، وابنه أيضا ربما لم يربو أو لم يربى في كنفه، وربما فقط الخبر الذي دل عليه حين وقع يعني أحاط به فاتك الأسد فكان معه ابنه محسد، قيل إن اسمه محسد، فهذه إشارة إلى أنه كان متزوجا وكان له ولد، لكن على الأغلب أن زواجه لم يدم طويلا وأن ابنه لم ينمو في كنفه، ولكنه لفضل أبيه وربما لحبه لأبيه ولربما أراد أن يحد أباه فسافر معه في رحلته الأخيرة إلى بلاد فارس وعاد معه من هناك فقتل معه، قتل في الموضع في دير العقول، الموضع الذي قتل فيه المتربي أيضا. إذن قال وأسرته، فأنا لا أسرة لي. هذا دلال على أنه كان ما كان عنده أسرة ولا كان عنده أولاد ولا كان عنده عزوة ولا كان عنده نسب، هو أصلا أخفى نسبه. فلما يقول لك وأسرته يعني أنا طريد، أنا ما في، أنا وحيد، فأنا جايك، أنا جئتك يا كافور، جئتك من أجل أن تكون أنت أسرتي، وجئتك من عند قوم خانوني من أجل أن تكون أنت الذي يفي بعهده وبوعده. وأسرة من لم يكثر النسل جده، الجد الحظ، يعني من لم يكثر الجد نسله، إيش التقدير؟ وأسرة من لم يكثر النسل، فالنسل هو مفعول به مقدم، جده هو الحظ. فقال لك أنا إيش حظي من الدنيا أنه لا أسرة لي، هذا حظ، هيك جاء حظي قليلا مع النساء وقليلا مع الأولاد وقليلا من أن أكون أسرة وأستقر. السبب طبعا مش لأنه حاول ولم يستطع، لأنه لا يريد، أنه عاش حياته مترقلا، عاش حياته يطارد حلمه، عاش حياته باحثا عن شيء هو حتى نفسه يعرف أنه عظيم لكنه لا يستطيع أن يحده، كما قال ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ما فيه له حد، فمش عارف شو بده بالضبط، أو يعرف أن هذا الذي يسعى عليه مهما سعى فإنه لن يصل، فسيظل مثل يعني المدمن القرع أو مدمن الشيء يطلبه، فإذا وصل إلى مرحلة منه زال طلبه إليه، فارتقى إلى مرحلة جديدة فوجد أنه لم يصل إليه بعد فيزيد في الطلب، وهكذا. قال هما ناصرا من خانه كل ناصر، وأسرة من لم يكثر النسل جده. ثم قال في البيت 19 أنا اليوم من غلمانه في عشيرة لنا والد منه يفديه ولده. أنا اليوم بقول أنا عندما لم يكن لي أسرة في الشام ولا ولد، جئت إليك وحيدا، قد خانني الصحب والرفاق من قبل وجئت إليك مطرودا، فأنا اليوم من غلمانه في عشيرة، فأنا اليوم صار لي نسل وصار لي والد وصار لي ولد. فأما العشيرة فهي الغلمان الذين طلب منهم كافور الإخشيدي أن يرافقوا المتلبي. يقال إنه عندما قدم إلى مصر إلى الفسطاط أقامه في حديقة غناء، يعني كافور وهب المتلبي حديقة غناء وقصرا منيفا أو بيتا فخما واسعا، وجعل معه يعني مثل المرافقين أو الحرس، فمجموعة من الغلمان يركبون إذا ركب ويأتمرون بأمره إذا أمر، فكأنهم يعني إيش، كأنه أراد أن يقول له يعني خلاص هذا الذي أريد، هذا غاية ما أعطيك، كأنك أنت ملك على مجموعة صغيرة أو أمير، بس هذا المتلبي هو الذي يريده. احتقر إنه والله كل ما بده يطلع على مكان يطلع معه هذول الغلمان، يعني زي تقول حرس أو غلمان. لكنه قال أنا اليوم من غلمانه في عشيرة، من غلمانه يعني مع غلمانه في عشيرة، لأن هؤلاء كانوا يرافقونه. لنا والد قصد كافور، لنا والد منه يفديه ولده، نحن والعشيرة وهؤلاء الغلمان أولاد كافور، فنحن نفديه بأنفسنا. يعني يقول إنه والله أنا في قوم يحبون ملكهم اللي هو كافور الإخشيدي ويفدونه بأرواحهم، وهؤلاء الذين يحبون ملكهم هم مجموعة منهم معي، فنحن عشيرة وأنا صار لي والد وهو كافور، ونحن صرنا أبناء لكافور الإخشيدي نفديه بأنفسنا. تمام. ثم قال في البيت العشرين: فمن ماله، يعني مال الكافور، مال الكبير ونفسه، فقد رعى الكبار في السن وقد حفظ حيواتهم، لأنه قال ونفسه، فمن ماله مال الكبير ونفسه، يعني ونفس الكبير أي روح الكبير، فحفظ أرواح الكبار وتعهدهم بالرعاية. ومن ماله أيضا در الصغير ومهده، والصغار ينمون في عهده فيكون لهم الدر، والدر معدة الحليب أو اللبن، ومهده، والمهد الفراش الذي يوضع فيه الطفل أول ولادته فينمو شيئا فشيئا. فيريد أن يقول إنه رعى بفضله وبجوده وبكرمه الصغار حتى كبروا، والكبار رعاهم أيضا في شيخوختهم وحفظ عليهم أرواحهم، فهو أب للجميع. زي ما بنحكي الآن إحنا والله الملك الفلاني والد مثلا الجميع وهكذا، أب للجميع. فيريد أن يقول المعنى ذاته تقريبا، أن فضله عم الصغير والكبير، فلم يخرج عن دائرة فضله أحد. طبعا الدر إحنا في أسلوب التعجب السماعي نقول لله درك، يعني نتعجب من خيرك، والدر قلت الحليب أو اللبن. وطبعا جعفر بن يحيى البرمكي استخدم عبارة جميلة، كان في واحد دائما يطلب منه يعني يستمنحه كما يقولون، يعني يطلب منه المنحة، يطلب منه المال، فأعطاه مرة ثم ثانية ثم ثالثة، في الرابعة أو بعد عدة مرات قال له: دع الضرع يدر لغيرك كما در لك، يعني خلي الضرع يدر ينزل اللبن هذا أو الحليب لغيرك مثل ما أعطيناك، فما تستحوذ على الشيء، دع الضرع. وذهبت مثلا أتوقع يعني مذكورة في كتب الأدب: دع الضرع يدر لغيرك كما در لك، هذا قالها جعفر بن يحيى البرمكي. ثم قال في البيت 21: نجر القنا الخطي حول قبابه. صحيح أنه يرعى الكبير والصغير، لكنه رجل دولة، فنجر القنا الخطي. والقنا الخطي قلنا مرت معنا سابقا، القنا الخطي نسبة والقنا الرماح الخطي، حول قبابه يعني حول قباب قصوره. وتردي تردي تعدو، وتردي بنا قب الرباط وجرده. والرباط اسم لجماعة الخيل، وسمي منه المرابطون. وفي حديث اللي هو في قاله صلى الله عليه وسلم، قال إيش: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والرباط جماعة الخيل، فأن تكون مع الخيل يعني كناية أو رمز إلى أنك أنت إما تدافع عن بلاد المسلمين وتسهر على حمايتها، أو أنك تجاهد مع جماعة الخيل هذه أي الجيش فتجاهد في سبيل الله. وتردي بنا قب الرباط وجرده، والجرد القب الطويلة أو العالية، والجرد الضامرة. فقال لك: كل خيل مجربة في الحروب تعدو بنا للجهاد وللنزاع وللدفاع عن هذه الدولة. فهو يريد أن يقول إنه ليس فقط يعني حليما وكريما ويرعى أمور الشعب الصغار والكبار، الصغار يكبرون في عهده حتى يشبوا والكبار يتعهدهم بالرعاية وهم في أخريات حياتهم، ولكنه أيضا رجل دولة ورجل حرب، ويعني وكان كذلك، كان كافور رشيد كذلك. طبعا البيت 21 يشبهه قوله وأنت الذي ربيت ذا الملك مرضعا وليس له أم هناك ولا أب. لا، ليس هذا البيت الذي يشبه البيت 21. قوله رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا وما علموا أن السهام خيول، هذا أيضا المتنبي البيت يشبه البيت 21. إذن رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا وما علموا أن السهام خيول، وكذلك قوله قول المتنبي وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، هذا البيت شرحناه، وتردي الجياد الجرد فوق جبالها وقد ندف الصنبر في طرقها العطبة. إذا نجر القنا الخطي حول قبابه وتردي بنا قب الرباط وجرده. ثم قال في البيت 22 ونمتحن النشاب في كل وابل ذوي القسي الفارسية رعده، ونمتحن نختبر النشاب، والنشاب السهام في كل وابل. الآن أعطك الهيئة، شبه السهام لكثرتها ونزولها على الأعداء بالوابل، والوابل المطر الشديد في قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، فقال لك هذه السهام التي تنزل على الأعداء متتابعة متتالية كأنها الوابل الهابط من السماء، فأعطاك إيش الهيئة المشهد. تمام. ثم قال دوي القسي، والقسي الأقواس التي أيضا ترمي بهذه السهام، والدوي الصوت، أعطاك أول شيء الصورة اللي هي حاسة البصر، والآن أعطاك حاسة السمع، دوي القسي الفارسية رعده، وصوت هذه السهام وهي تنطلق من قسيها مثل صوت الرعد، يعني مخيفة، فانطلاقتها مخيفة وسقوطها أكثر خوفا، فهي تنطلق محدثة صوتا كالرعد وتنهمر فوق رؤوس الأعداء كأنها المطر الشديد أو كأنها الوابل. إذن إيش؟ أخذ الهيئة المشهد البصري، وأخذ المشهد الحسي أو السمعي في قوله الدوي القسي الفارسي، والفارسي المنسوب إلى بلاد فارس، رعده صوت الرعد. ثم قال في البيت 23 طبعا إيش لما قال ونمتحن النشاب، إنه إحنا لهونا في بلاط كافور الإخشيدي، لأنه بالفعل كان مجاهدا، يعني ربما مثل سيف الدولة أو يزيد، وكان رجل حرب وكان داهية في الحرب، هذا كافور مما يروى عنه. وبالتالي إيش يقول لك إحنا لهو الرجال في بلاطه كان بالرماح، ولعله إيش قال طبعا إيش قال ونمتحن النشاب، هو قال المتربي من قبل، قال تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، فاللعاب تبعنا اللعب تبعنا اللهو اللي هو بالرماح، فليس لنا إلا بهن أي بالرماح اللي هي القنا، تركنا لأطراف القنا. وهو نفس الشيء ونمتحن النشاب، نحن إذا بدنا نلهو بالتمرن أو بالتدرب على أدوات الحرب من السهام والرماح والسيوف. إذن ثم قال في البيت 23 فإلا تكن مصر الشراء، إذا لم تكن مصر غابة الأسود أو عرينه أو عرين هذا الشراء. الشراء هي الأرض التي يكثر فيها الأسود، وقيل إنها أرض سمي كان اسمها الشراء وكثر فيها الأسود، ثم صاروا يقولون عن كل مكان تكثر فيه الأسود غابة ملتفة الأيكة فيها أسود كثيرة صاروا يسمونها الشراء، واللي قالوا ليث الشراء أي الليث الموجود مع مجموعة من الأسود. فالشراء المأسدة إذا جاز يعني الدقة في التعبير، فإلا تكن مصر الشراء أو عرينه أو عرين الأسود، فطبعا مصر ليست شراء يعني ليست غابة ملتفة الأيكة فبالتالي ليس فيها أسود على الحقيقة، فقال إن لم تكن فيها أسود على الحقيقة فإن فيها رجالا كالأسود. فشو قال بعدها؟ فإن الذي فيها من الناس أسده. فإن لم تكن مصر بلدا لأشجارها وغابات، لأن ليست بلد أشجار ولا غابات وخاصة يعني في منطقة الفسطاط، فإن الذي فيها من الناس أسده، فقد استعاض عن الأسود الحقيقية بأسود من نوع آخر وهم الرجال، فإن الذي فيها من الناس أسده. ثم قال في البيت 24 سبائك كافور، هؤلاء الأسد إيش؟ سبائك كافور، فسبائك بدل من كلمة أسد. فلو قلت، فلو سألت ما الأسد الذين علاهم المتنبي في البيت 23، فستقول إنهم هؤلاء الذين عناهم أو ذكروا في البيت 24، فقال سبائك كافور وعقيانه الذي بصم القنالة بالأصابع نقده. والسبائك جمع سبيكة، والسبيكة تكون من الذهب والفضة. سبائك كافور وعقيان، والعقيان الذهب الذي، فقال لك عنده رجال كأنهم مسبوكون من ذهب وفضة، وإنهم ذخر وكنز كما يدخر ويذخر ذهب والفضة. سبائك كافور وعقيانه الذي بسم القنا لا بالأصابع نقده. قال لك الذهب الطبيعي بتعده إنه والله عندي 1000 ليرة ذهب بالأصابع، وهؤلاء تعدهم بالرماح. شو يعني تعدهم بالرماح؟ تعطي كل رجل من هؤلاء الرجال رمحا وتختبره به، فإن طعن به طعنا يليق بمحارب قلت إنه ذهب، فإيش؟ فأعددته للقتال، وإن لم يقم بذلك فإذن ليس رجلا وليس معدودا في المحاربين، فينفى فيبعد ثم يدرب من جديد حتى يصبح مستعدا للقتال، ثم يعود أخرى فينقى، فتنقيه أو تعده أو تنقده. النقد يعني العد، على الأقل نقده أي عده، ستعده بالرماح أي بأن تعطيه رمحا جديدا. سبائك كافور وعقيانه الذي بصم القنا لا بالأصابع نقده. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 24. بإذن الله تعالى نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 91 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.